بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق الكلام على بعض ما يتعلق بنظم الناظم عليه رحمة الله فيما يتعلق ابتداء بالفرع الذي ذكره مقابل الأصل، الفرع الذي ذكره مقابل الأصل، وذكر أنه يعني الحكم الشرعي الذي يتعلق بصفة الفعل، ومثل قال كالمندوب والواجب والمكروه إلى آخره، فهذا هو الفرع المقابل للأصل. ومر معنا أنه ذكره من باب تبيين الأصل، من باب تبيين الأصل، وإلا في الفرع ما مر في كلامه، لم يمر ماذا في كلامه. ثم بعد ذلك انتقل إلى المسألة التي بعدها وهو تعريف الفقه، تعريف ماذا الفقه، وذكر أنه يعني ماذا معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية العملية التفصيلية المكتسبة بالأدلة ماذا الشرعية، يعني حكم شرعي مع دليل تفصيلي، تحية المسجد مع دليل ولا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا أيضا ذكر أن أهل المذاهب الأربعة أي الأئمة ماذا الأربعة يقولون في بعض الأحكام لا أدري هل هذا يعني أنهم ليسوا بفقهاء، لأنه لما عرف الفقه ذكر بأن الذي تفيد الاستغراق وتفيد ماذا العموم، وذكر أن هذا لا إشكال فيه، فإن أهل المذاهب الأربعة إما أن يعرفوا الأحكام بالفعل وإما أن يعرفوا ماذا بالقوة، بمعنى أن عندهم قدرة على استنباط الأحكام التي تنزل بهم، تنزل ماذا بهم. ثم ذكر بعدها تعريف الحكم الشرعي، تعريف الحكم الشرعي الذي يشمل أمرين، يشمل ماذا أمرين، وهو الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فالحكم الشرعي عام فيشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، وذكر أنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع، هذا هو تعريف الأصوليين. وتعريف الأصوليين أن الحكم هو خطاب الله، تعريف الفقهاء أن الحكم هو مقتضى خطاب الله. وقلنا كقولك لما تقول في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، نفس هذه الآية هي حكم عند الأصوليين، لأن هذا خطاب، وعند الأصوليين ما تقتضي هذه ماذا الصيغة من إيجاب الصلاة، وأقيموا الصلاة تقتضي إيجاب الصلاة، فهذا هو الحكم الشرعي، هذا هو الحكم الشرعي عند الفقهاء. أما نفس الخطاب فهو الحكم الشرعي عند الأصوليين. ثم ذكر يعني مبحثا وهما يتعلق بالصبي، هل الصبي ماذا مكلف أو ليس بمكلف، ذكر أن المالكية يقولون بتكليف ماذا الصبي فيما دون الواجب والمحرم، بمعنى المباح وهكذا المستحب وهكذا المكروه. بماذا استدلوا على تكليف الصبي؟ قالوا لأن الشارع رتب على فعله ثواب، والثواب يدل على التكليف، لا ثواب إلا بتكليف، هذا ليس بصحيح. والجماهير على قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم ماذا الصبي حتى يبلغ، أي قلم التكليف، قلم ماذا التكليف، مع اتفاق الجمهور مع المالكية على أن الصبي يعني ماذا قبل البلوغ يثاب على الأعمال، يثاب على ماذا أعماله، ترك المحظورات وفعل ماذا المأمورات يثاب عليها، ولكنه لا يأثم بترك المأمور وفعل ماذا المحرم، فاتفقوا على حصول الثواب، واختلفوا هل من لازم الثواب التكليف. المالكي يقولون نعم، والجمهور يقولون لا، لا يلزم، لا يلزم، واستدلوا بعموم الحديث رفع القلم عن ثلاثة. وهكذا ذكر تعريف التكليف، فمنهم من عرف بأنه إلزام ما فيه مشقة، ومنهم من عرف بطلب ما فيه مشقة. على القول الأول لا يشمل إلا نوعين من أنواع التكليف، الأمر والنهي، وعلى الثاني يشمل الأربعة، الأمر والنهي، الواجب والمستحب، الواجب والمحرم والمستحب، وكذلك يعني ماذا المكروه، لأنها مطلوبة، لأن ماذا مطلوبة، لكن لا على سبيل الإلزام. إذن التعريف الأول يشمل يعني ماذا لا يشمل إلا الواجب والمحرم، والتعريف الثاني يشمل الأربعة، يشمل ماذا الأربعة دون المباح. وذكر أنه لا ينبني عليه فرع فقهي، لا ينبني على هذا الخلاف فرع ماذا فقهي. ثم ذكر يعني كيفية يعني ماذا بعد ذلك انتقل إلى مسألة، وهو أن الأحكام الشرعية لا تعرف إلا من طريق الشرع، يعني العقل ما يحكم ولا الذوق ولا المكاشفات ولا المنامات، فحكم الله عز وجل إنما يأتي من طريق الشرع. الحكم الشرعي لا يثبت إلا بشرع. وذكر أن بعد ورد الشرع الأشياء التي فيها ماذا التي هي ماذا ضارة فهي ممنوعة، فالأشياء التي فيها ضرر وإن لم يأتي بها النص فهي محرمة. ثم ذكر أيضا ما يتعلق به يعني كذلك الفروع، يعني يتعلق ماذا بالفروع وما يتعلق بالأصول قبل ما يجيء الشرع. هل يعني الإنسان مكلف ماذا بالفروع قبل ما يجيء الشرع؟ يقول لا، لهذا قال ذو فترة بالفرع لا يراع، بمعنى لا يعذب. وأما ما يتعلق بالأصول وهي العقائد فيقول هذا فيه خلاف، فيه ماذا خلاف. ومر معنى أن الراجح أن أهل الفترة هم الذين يعيشون بين رسولين فلم يدرك ماذا الثاني ولم يرسل إليه الأول، فإن هذا من أهل الفترة. أهل الفترة يعني أحسن ما قيل فيهم بأنهم ممن يمتحن يوم القيامة وممن يختبر ويكلف يوم القيامة، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بأول الأقسام الشرعية ألا وهو الحكم التكليفي، وهو الحكم التكليفي، وذكر أنه ستة، فجعل الكراهة على قسمين، يعني الواجب والمحرم والمندوب، وذكر أن المكروه على قسمين، ما جاء به نص خاص فهذا مكروه، ينهى عنه الشارع بنهي خاص دون التحريم، ما في إلزام، نهي دون إلزام فهذا مكروه، وما كان يعني ماذا لم يأتي به نص خاص فيما يتعلق بالكراهة فهذا يسمى خلاف الأولى، كأن يترك الإنسان سنة من السنن فيقع في مكروه، هذا يسمى خلاف الأولى عندهم. والجمهور على أنها خمسة، خلاف الأولى هذا يرجع للمكروه، خلاف الأولى يرجع للمكروه. ثم ذكر أيضا مبحث ما يتعلق بالمباح، وأنه مستوى طرفه، مستوى طرفه يسمى مباحا. ثم ذكر بعد ذلك بعده ما يسمى بالبراءة الأصلية أو ما يسمى بالبراءة ماذا العقلية، وفرقنا بين الإباحتين، الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، وأن الإباحة الشرعية ثبتت بنص شرعي، والإباحة العقلية ثبتت يعني بالبراءة الأصلية والبراءة العقلية، أي بالآيات العامة أي العمومات لا بنص ماذا خاص. وأن الفرق بينهما أن الإباحة الشرعية رفعها نص، والإباحة العقلية رفعها لا يعتبر نص، وإلا كانت هذه الشريعة من أولها إلى آخرها منسوخة، لأن رفعت البراءة ماذا الأصلية. والجائز والمباح بمعنى واحد، يعني لفظان بمعنى واحد، وهذا من قبيل الترادف. ثم ذكر أن التكليف لا يلزم إلا بأمرين محل اتفاق بين العلماء، بالعلم والقدرة، لا يلزم التكليف للمكلف إلا بعلم وقدرة، فالإنسان إذا كلف بشيء لا يعلمه لا يعتبر مكلفا، وهكذا إذا علم الشيء لكن ما قدر عليه لا يعتبر ماذا مكلفا. إذن لابد من العلم ولابد من القدرة، هذان شرطان للتكليف. لما انتهى من الأحكام التكليفية انتقل إلى الأحكام ماذا الوضعية، ذكر الأحكام الوضعية وذكر منها ثلاثة، وترك ما يتعلق بالصحة ماذا والفساد، ذكر الشرط والسبب والمانع، ذكر السبب والشرط والمانع، أن هذه من الأحكام الوضعية، أن هذه من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام ماذا التكليفية، من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، ومرت ماذا تعاريفها. وذكر أن يعني بين الحكم الشرعي والحكم التكليفي والحكم ماذا الوضعي، أن الحكم الوضعي أعم من الحكم الشرعي، بمعنى أن قد يأتي يعني حكم وضعي لا حكم شرعي لا حكم تكليفي فيه، بخلاف الأحكام التكليفية ما من حكم تكليفي إلا وفيه حكم وضعي، بخلاف الحكم الوضعي قد يأتي حكم وضعي ما فيه تكليف، ما في ماذا تكليف، مثل إتلاف الصبي، الصبي أو المجنون يتلف ماذا شيئا، هذا تعلق به حكم وضعي ما في تكليف هنا، فإذا الحكم الوضعي أعم من الحكم ماذا التكليفي، أعم من الحكم ماذا التفريقي. ويذكرون فروقا نحو الستة أو السبعة، ما هي الفروق بين الأحكام الوضعية والتكليفية، ترجع لها أقرب مراجع تذكر حتى النت، والفرق بين الحكم الوضعي والحكم ماذا والحكم التكليفي، يذكر لك عدة ماذا فروق، وأن بينهما جامع وفارق، وأن الحكم الوضعي أعم من الحكم ماذا التكليفي. ثم ذكر أيضا أن الواجب وأن الفرض والواجب بمعنى واحد في قول جماهير العلماء، فرق في ذلك الأحناف بين الفرض وبين الواجب، فما ثبت بالدليل القطعي فرض، وما ثبت بالدليل الظني من حيث الإيجاب هذا يسمى واجب، والأقرب قول الجمهور، والمسألة اصطلاحية، المسألة ماذا اصطلاحية. وذكر أن للواجب تسميات، منها الحتم واللازم والمكتوب، وذكر أن ما اشتبه من الأحكام بين الحل والحرمة يسمى مكروها، يسمى ماذا؟ مكروه. قال وبينه أمور ماذا؟ مشتبهات. فالمشتبه عنده هو من قبيل المكروه، الأمور المشتبهة من قبيل المكروهات. ثم ذكر أن الإنسان لا يتحصل على ثواب الواجب إلا إذا قصده، وقلنا أن الواجبات على قسمين، واجبات فيما يتعلق بحقوق الله المحضة، فهذه لا يثاب عليه الإنسان ولا يحصل بها الإجزاء إلا إذا نواها، إلا إذا نواها، فهذه قاعدة مضطردة. أما ما يتعلق بحقوق العباد المأمور بها فإنه يحصل بها الإجزاء والخروج من العهدة والبراءة، لكن لا ثواب إلا بنية، لكن لا ثواب إلا بنية. ثم بعد ذلك ذكر المتروكات، وأن الإنسان يخرج من العهدة وتبرأ الذمة بمجرد الترك، لكن لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. وذكرنا مسألة تستثنى من هذه كلها، وهي الأعمال الذي يتعدى نفعها للغير، فإن الإنسان يثاب عليها وإن لم ينوي، وهذا مستثنى من قاعدة عند العلماء لا ثواب إلا بنية، هذه مستثنى. الأعمال الذي يتعدى نفعها للغير يثاب الإنسان عليها وإن لم ينوي، وإن لم ماذا؟ ينوي. فهذه ملخص ما مر معنا من دروس هذه المنظومة، وهي منظومة ماذا؟ المراقي. تفضل يا أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا شيخنا الحاضرين. قال الناظر رحمه الله تعالى، قال فضيلة المنبه الذي استحب ترادفت ثم تطوع اعتخل، غيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جوي، أو دار فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واضبا عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا، والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظره مقرب. أحسنت يا أسامة، جزاك الله خير. ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالنفل، ما يتعلق بالنفل، وأن النفل مراتب. ذكر المصنف الناظم عليه رحمة الله ما يتعلق بالنفل، والنفل هو ما سوى الواجب، ما سوى الواجب، ما سوى الواجب يعتبر نفلا، ما سوى الواجب يعتبر نفلا، وهذا باتفاق أن ما سوى الواجبات يعتبر من قبيل النفل. فإن الشريعة إما واجب من حيث الفعل، وإما ند من حيث ماذا؟ الفعل، كما أن من حيث الترك إما محرم وإما ماذا؟ مكروه، وإما ماذا؟ مكروه. فالمندوب ما سوى الواجب، وهو ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فإن هذا يسمى نفلا. ولك أن تعبر بعبارة ما سوى الواجبات نفل، ما سوى الواجبات التي أمر الله جل وعلا بها فيعتبر ماذا؟ نفل. ثم المرحلة الثانية أن هذه النوافل تتفاوت من حيث الرتبة، وهذا بالإجماع أن النوافل تتفاوت من حيث الرتب، وهذا ماذا؟ بالإجماع. المسألة الثالثة، وهي أن الندب والفضيلة والذي والمستحب كلها بمعنى واحد عند المتقدمين، كلها بمعنى واحد عند المتقدمين، فإذا قالوا مستحب أو مندوب أو فضيلة فهي من قبيل المترادف. ما معنى مترادف؟ تفرقت الألفاظ واتحد المعنى، تفرقت الألفاظ واتحد ماذا؟ المعنى. ثم جاء المتأخرون من الفقهاء فجعلوا لكل مرتبة من هذه المراتب من حيث الاصطلاح اسما، فهي مسألة اصطلاحية، فهي مسألة ماذا؟ اصطلاحية. إذن المتقدمين ما عندهم تفريق، يقولون لي ما سوى الواجب مندوب، يقولون له مستحب، يقولون له نافلة، كل هذا بمعنى واحد عند المتأخرين، مع إقرارهم، مع إقرارهم وإجماعهم أنها تتفاوت من حيث الرتبة، لكن بسبب تفاوتها ماذا في الرتبة لم يجعلوا لها مصطلحات خاصة، ما زال نفل وإن كان يعني فوق غيره من النوافل وأعلى من غير ماذا من النوافل من حيث الرتبة، لكن في الأخير قالوا هذا نفل، هذا مستحب، هذا تطوع، هذا مندوب، كلها بمعنى ماذا؟ واحد، كلها بمعنى واحد، وإن تفاوتت من حيث الرتب، فلم يجعلوا تفاوت هذه من حيث الرتب أن يجعلوا لها أسماء خاصة، هذا هذا فعل المتقدمين. فجاء المتأخرون من الفقهاء فاصطلحوا لهذه المراتب أسماء، اصطلحوا لهذه المراتب هذا أسماء، فإن مراتب النفل تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الضعف ومن حيث الوسط، أعلى وسط أدنى، فجعلوا لهذه المراتب أسماء، جعلوا لهذه المراتب ماذا؟ أسماء. فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة، والفائدة من هذه الاصطلاحات أي أن نتعلم هذه الاصطلاحات حتى نعرف أن المالكي إذا قال كذا نعرف أن الموصول بهذا النفل كذا وكذا، فقط نعرف هذا ماذا الأمر، فإنه قد يعني ماذا يقول، يعني ماذا مندوب يقول، تطوع يقول، رغيبة يقول، كذا إلى غير ذلك من هذه، نعرف مصطلحة في هذا المقام، نعرف مصطلحة في هذا المقام. على كل، المتأخرون من الفقهاء، فقهاء المذاهب، جعلوا لهذه المراتب التي تفاوتت في الندبية والاستحباب جعلوا لها أسماء خاصة، جعلوا لها أسماء خاصة. لهذا قال فضيلة والندب والذي استحب ترادفت أي عند المتقدمين، ثم قال ثم التطوع أن تخب. الآن بدأ في اصطلاحات المالكية، بدأ في اصطلاحات المالكية أنما انتخب يسمى تطوع. ما معنى انتخب؟ أي انتخبه المكلف، انتخب المكلف بمعنى اختاره، اختار عبادة، اختار ماذا؟ عبادة معينة، انتخب عبادة ماذا؟ معينة أقبل عليها، انتخب لعبادة ماذا؟ معينة ما جاء بها تنصيص، لم يأتي بها نص خاص لا من حيث التعيين ولا من حيث الإثابة، لا من حيث التعيين ولا من حيث الإثابة، وإنما اختار له يعني وقتا أو يوما يصوم أو يصلي ماذا فيه، فانتخب هذا ماذا المكلف، فيرجع لانتخاب المكلف. فمن انتخب المكلف من الأفعال دون الواجبات يسمى ماذا؟ يسمى تطوع، يسمى عندهم ماذا؟ تطوع. معنى ذلك ما في تنصيص عليه، لا على يعني ماذا؟ على يعني زمنه ووقته، ولا كذلك على ترتيب ماذا؟ الإثابة عليه. إذا ما انتخب الشخص لنفسه من التطوعات وحدده فإن هذا يسمى عندهم تطوع، هذا المصطلح الأول. والثاني قال رغبة ما فيه رغب النبي، هذا القسم الثاني، هذا القسم ذا الثاني، رغبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. قال أو دام فعله بوصف النفل. إذن الرغيبة عندهم أي عند المالكية هي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، رغب في بماذا؟ بذكر ما فيه من الثواب المعين، حدد له ثوابا معين رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه ثواب ماذا معينا، وهذا الصورة الأولى من الرغيبة تسمى الرغيب عندهم. أو داوم على فعله بوصف النفل، داوم على فعله بوصف ماذا النفل، هذا إطلاق آخر للاسم الأول. إذن الرغيبة عند ماذا المالكية هي ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر أجر محدد على فعله، أو داوم على فعله بوصف ماذا النفل، داوم على فعله بوصف ماذا أي بصفة ماذا النفل. فإذا توفر في هذا الأمران يسمى عند المالكية بالرغيبة، وهو المعنى الثاني للتطوع، هذه المرتبة الثانية من مراتب يعني ماذا المندوب أو النافل إلى آخره. ثم الثالث قال والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب. قال والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. إذن ما هو النفل؟ ما خلا من تلك القيود، القيد الأول فيما يتعلق بالشيء المنتخب، والقيد الثاني فيما جاءت من قيود الرغيبة الذي سماها رغيبة. ما خلا من هذه القيود في المنتخب أو فيما يتعلق هذا بالتطوع وفيما يتعلق بالرغيبة، ماذا يسمى؟ يسمى هذا من قبيل النفل، يسمى هذه نافلة، يسمونها نافلة. فإذا خلت من قيد الأول وهو أن الشخص لم ينتخب هذا الشيء، وخلت من القيد الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها بذكر أجر المدى معلوم، أو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، ماذا يسمى؟ يسمى عند المالكية بالنافلة، يسمى عند المالكية ماذا؟ بالنافلة. ثم قال: وسنة الماء أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، أي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، يعني ظهر لكل أحد ما كان من قبيل المخفي، فيه وجب. فيه ماذا؟ وجب. إذن إذا قالوا هذه ماذا؟ سنة واجبة. إذا قالوا ماذا؟ سنة واجبة. وسنة الماء أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، والظهور فيه ماذا؟ وجب، أي فهو الواجب. تسمى السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها من قبيل السنة الواجبة، من قبيل السنة الواجبة. فإذا قال المالكي سنة واجبة ما يقصد الواجبات، انتهينا الواجبات، هذه نوافل ولكنها من دون نوافل، هذه رتبة، هذه من الرتب، هذه من الرتب، فهذه أيضا من الأسماء. قال: وبعضهم سمى الذي قد أكد وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. وبعضهم أي سمى السنة ماذا؟ المؤكدة بالواجب. وأضافوا هذا إلى ابن أبي زيد القيرواني يقول: بعضهم سمى الذي قد أكد، أي أن السنن المؤكدة منها بالواجب. فإذا قال ابن زيد يعني ماذا؟ ابن أبي زيد القيرواني هذه يعني ماذا؟ هذا واجب، بمعنى أنها من السنن الواجبة، هذه من السنن ماذا؟ الواجبة، بواجب فخذ ما قيدا. فهذه مصطلحات عند القوم، هذه مصطلحات عند القوم، جعلوا لها أعلى وجعلوا لها ماذا؟ أدنى. أدناها النفل المطلق الذي مر من دون قيود، وأعلاها ما يتعلق بالسنة الواجبة، ما يتعلق بالسنة ماذا؟ الواجبة. وبينهما مراتب، ما هي المراتب؟ ما يتعلق بالتطوع وما يتعلق بالرغيبة. هذا ملخص مصطلحات المالكية فيما يتعلق بالنافلة. لما انتهى من هذه المسألة، وعلى كل كما قلنا المتقدمون على أن كل هذه نفل، والمتقدمون على أنها تتفاوت من حيث الرتب، هذا لا إشكال، لا إشكال. والتسامي هي من قبيل الترادف، يعني تعددت الألفاظ والمعنى عندهم ماذا؟ واحد، ولكنها تتفاوت من حيث الرتب. لكن كما قلنا جاء المتأخرون من الفقهاء فاصطلحوا لكل ماذا؟ نوع اصطلاحا خاصا. ما الفائدة؟ الفائدة أننا إذا قال المالكي هذه كذا نعرف أن المقصود كذا وكذا فقط، مسألة اصطلاحية. ثم ذكر مسألة من المسائل، قرأنا هذا البيت: والنفل ليس بالشروعي. قال: والنفل ليس بالشروعي يجب، والنفل ليس بالشروعي يجب في غير ما نظمه مقرب. يعني بمعنى مسألة من المسائل، وهو هل إذا شرع الإنسان في النفل يتحول إلى واجب أو لا يتحول إلى واجب؟ النافلة إذا شرع فيها الإنسان هل تتحول إلى واجب أو لا تتحول إلى واجب بمجرد الشروع؟ الاتفاق أنه قبل الدخول فيها نافلة، أنه قبل الدخول فيها نافلة، هذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. الصورة الثانية إذا شرع فيها، إذا شرع ماذا فيها؟ هل تتحول من النفل إلى الفرض؟ وهذه مسألة. المسألة الثانية إذا تركها عمدا، هل يجب عليه أن يقضيها كما يقضي ماذا؟ الفرائض عند الجمهور، أو لا يجب ماذا عليه؟ ذكر يعني ست ماذا أو سبع ماذا من الصور عند المالكية، أنه بمجرد الشروع فيها تجب عليه، أي يجب عليه المضي فيها، لا يخرج ماذا منها، وإذا تعمد الخروج منها يجب عليه أن يقضي هذه النوافل، وهي سبع ستاتي الكلام عليها. هذه المسألة الأولى. مسألة ثانية أنهم اتفقوا في الحج والعمرة، في نافلة الحج والعمرة، أن الإنسان إذا شرع في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما، وجب عليه إتمامهما، هذا في نفل الحج والعمرة باتفاق العلماء. لهذا قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه نزلت في السنة السادسة، فأمرهم الله عز وجل بإتمام ما شرعوا فيه. فعلى هذا من شرع في حج أو عمرة لا يخرج إلا إذا أحسب أو يتم ماذا؟ النسك. أما الخروج بقوله أو بفعله كل هذا لا يصلح، فلا بد من إتمام الحج والعمرة. إذن هذه محل اتفاق، ما دون ذلك من صيام وصلاة واعتكاف إلى آخره، هذه محل خلاف بين العلماء. المالكي ماذا يقولون؟ يقولون عندنا يعني أشياء إذا شرع الإنسان ماذا فيها يجب عليه المضي فيها، فهذه المسائل سيذكرها الآن. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. ال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه المقرر قف السمع مسائلا والحكم بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمره لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اهتمام المرتدي فيلزم القضاء بقطع العابد. نعم ذكر هذه الأشياء التي إذا شرع فيها وهي سبعة أنه يجب عليه أن يمضي فيها يمضي ماذا فيها وهي الصلاة صلاة النافلة إذا صلى الإنسان نافلة يجب عليه أن يكمل النافلة فلو تعمد وخرج من هذه النافلة بعد الشروع فيها لغير ما عذر وجب عليه أن يقضي هذه النافلة عند المالكي وذكر الصوم وذكر الحج النافلة هذا الحج العمر لا إشكال حج العمر هذا لا إشكال بالإجماع وهكذا ذكر ما يتعلق بالاعتكاف هكذا ما يتعلق بالطواف المستحب وهكذا باهتمامه بالمقتدي قال فيلزم القضاء بقطع عامدي بقطع ماذا؟ عامدي معنى ذلك أنه إذا قطعها لغير عمد تخرج المسألة فليست من مسألة ماذا؟ القضاء ما دليلهم؟ ذكروا هذه الآية ولا تبطلوا ماذا؟ أعمالكم قالوا أعمال جمع مضاف إلى الكاف فيدل على العموم فالله عز وجل نهى عن إبطال الأعمال وإن كانت هذه الآية في سياق يعني لا تبطلوا أعمالكم بالشرك أو بالكفر قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب لكن نقول ما يتعلق بالنوافل قد جاء ما يدل على أن الإنسان له أن يقطعها ولو كان ماذا عامدا ولا يلزمه القضاء لا يأثم أولا على هذا القطع والأمر الثاني لا يلزمه أن يقضي هذه ماذا النافلة التي قد قطعها والأدلة كثيرة جمهور العلماء أن النافلة قبل أن يشرع فيها هي نافلة وأثناء الشروع فيها هي نافلة هي تعتبر ماذا نافلة فلا فرق بين الابتداء وبين الأثناء النافلة نافلة لا تتحول إلى فريضة بمجرد ماذا الشروع فيها قالوا والأدلة متكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائم هل عندكم من شيء يريد الإفطار وهي تعتبر ماذا من النافلة وهكذا جاءت أحاديث فيها ضعف الصائم أمير ماذا نفسه لكن جاءت فيها ماذا جاء فيها حديث فيه ماذا شيء ماذا من الكلام في شيء ماذا من الكلام لكن الراجح أنه لا حرج الراجح أن الإنسان لا يأثم أولا والأمر الثاني أنه لا يلزم ماذا بالقضاء لكن هل يكره الجماهير أن يكره أن يترك الإنسان العبادة بعد التلبس بها لغير ما عذر هذا مكروه هذا ماذا مكروه الخروج من العبادة وهي النافلة بعد التلبس بها لغير ما عذر هذا مكروه جمعا بين ما ورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما ورد من النهي العام وإن كانت الآية في السياق الكفري والشرك هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة وهو التوسط نقول مكروه إذا كان لغير عذر أي بمعنى تعمد نقول هذا الفعل مكروه أما حرام هذا أمر والأمر الثاني يلزم القضاء هذا لا دليل عليه هذا لا دليل ماذا عليه الله قال رحمه الله ما من وجوده يجيب العدل ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء اخر الاقسام او اول فقط على نزاع كالطول الاستمرار والرضاع ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى في الضبط كسبب هذا الوجود لازم منه وما ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح والركن جزء الذات والشرط خرج بصيغة دليلها في المنتهج ومع علة ترادف السبب والفرق بعضه إليه قد ذهب شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء ومع تمكن من الفعل أدى وعدم الغفلة والنوم بدا وشرط صحة به اعتدال بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأدى وعزمه للابتداء انتفاء وجدا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق ببعض الأحكام الوضعية، أحكام ببعض تتعلق ببعض الأحكام الوضعية. ابتدى بالمانع، ابتدى بذكر المانع، يعني لما انتهى من الكلام على الأحكام التكليفية وختمها بالمندوب وما ينبني عليه، وختمها بالمندوب وما ينبني عليه، وهو الشروع في هل يلزم أو ما يلزم. لما أكمل الكلام على الأحكام التكليفية انتقل إلى الأحكام الوضعية، فبدأ بذكر المانع، بدأ بذكر ماذا؟ المانع. فقال: ما من وجوده يجيء العدم، ولا لزوم في انعدام يعلم. وهذا هو تعريف المانع، وهذا هو تعريف المانع، أي يلزم من وجوده العدم. المانع يلزم من وجود المانع العدم، وهو عدم ماذا؟ الممنوع. عدم ماذا؟ الممنوع. ولا لزوم في انعدام يعلم، أي ولا يلزم من انعدام وجود. هذا هو تعريف المانع، لكن هذا باعتبار ماذا؟ ذاتي في الشطر الثاني. يعني وجود الحيض هذا مانع من الصلاة، وجود الحيض أو النفاس عند المرأة هذا مانع من الصلاة والصيام. ما من وجوده يجيء العدم، أي هو الذي يلزم من وجوده العدم. فإذا وجد كما قلنا ما يتعلق بالحيض أو النفاس فإنه يمنع الصلاة ويمنع ماذا؟ الصيام. طيب، إذا عدم النفاس والحيض أي أصبحت المرأة طاهرة، هل يلزم منه وجود أي الصلاة والصيام التي انعدمت بوجوده؟ نقول لا يلزم، لكن هذا لذاته. لماذا لذاته؟ لأنه قد يقترن بعدم المانع وجود السبب. وجود ماذا؟ السبب، وهو دخول الوقت للصلاة أو دخول وقت رمضان، زمن رمضان فيجب عليها أن تصوم، لكن لا لزوال المانع، لكن لوجود سبب الإيجاب، وهو ماذا؟ دخول الوقت، دخول وقت الصلاة ودخول وقت ماذا؟ الصيام. فهذا تعريف المانع باعتبار ذاته. إذن هو الذي يلزم من وجوده العدم، هذا لا إشكال فيه، ما نقول لذاته. ثم بعد ذلك ولا يلزم من انعدامه وجود، إذن عدم لا يلزم لا وجود ولا انعدام، لا يلزم من انعدامه لا وجود ولا انعدام، لكن قد يلزم الوجود وقد يلزم العدم. يعني هذا الآن ينتفي المانع، فقد توجد الصلاة بسبب وجود السبب، وقد تنتفي الصلاة مع أنه منتفي ماذا؟ المانع، لكن لعدم وجود ماذا؟ السبب. إذن لا يلزم من انعدامه لا وجود ولا عدم، لا وجود ولا عدم، لكن قد يلزم الوجود وقد يلزم ماذا؟ العدم. لكن هذا المانع في حد ذاته، إذن ما يلزم من وجوده ماذا؟ العدم، ولا يلزم من انعدامه وجود ولا عدم، لكن لذاته. تقدر هذا الأمر ماذا؟ لذاته. هذا يسمى تعريف المانع عند الأصوليين. ثم ذكر أن المانع على ثلاثة أقسام، أن المانع على ثلاثة أقسام: مانع ابتداء ودوام، ومانع ابتداء ومانع دوام. فذكر ثلاثة أقسام، لهذا قال: بمانع يمنع للدوام، بمانع يمنع ماذا؟ للدوام، بمانع يمنع للدوام والابتداء، بمانع يمنع للدوام والابتداء. القسم الأول: ما يمنع في الابتداء والدوام، مثل الرضاع. إذا كانت يعني ماذا؟ هذه المرأة قد رضعت ماذا؟ معك، فهي محرمة عليك. إذا رضعت ماذا؟ معك، فهي محرمة ماذا عليك؟ يعني قبل النكاح هذه أخت من الرضاع تحرم على هذا الإنسان، وهكذا إذا طرأ الرضاع بعد النكاح أيضا حرمت ماذا عليك؟ إن الإنسان قد يتزوج بنت صغيرة، يعقد على بنت صغيرة ما زالت في سن الرضاع، فترضعها ماذا؟ أمه أو أخته إلى آخره، فتكون من محارمه، فينفسخ العقد، انفسخ العقد. إذن هذا يسمى مانع الابتداء ومانع أيضا للدوام. الرضاع مانع للابتداء ومانع ماذا؟ للدوام. أو آخر الأقسام، أو أول، أو أول فقط على نزاعي. ثم ذكر ما يتعلق بالطول. ما معنى الطول؟ القدرة على المهر، يعني هذا إنسان يريد النكاح، هذا إنسان يريد النكاح، عنده قدرة يعني ماذا؟ على مهر الحرة، فأراد أن يتزوج بأمه، نقول هذا ممنوع، هذا وجود المهر يمنع ابتداء النكاح بمن؟ بالأمه، يمنع ابتداء النكاح ماذا؟ بالأمه. لكن هل يمنع الدوام؟ نقول ما يمنع الدوام، بمعنى لو كان هذا الإنسان ما عنده قدرة على مهر الحرة ويخشى على نفسه من الزنا، أباح له الشارع أن يتزوج أمتا، فإذا تزوجها فجاءه مهر الحرة، أي أصبح عنده قدرة على مهر الحرة، هل انفسخ النكاح؟ نقول لا. إذن هذا أثر في الابتداء ولم يؤثر في الدوام، هذا أثر في الابتداء هذا المانع لكنه لم يؤثر في الدوام على الصحيح. وهكذا أيضا ذكر ما يتعلق بالاستبراء، ما يتعلق بالاستبراء هذا مانع للابتداء، مانع ماذا؟ للابتداء، لكنه لا يمنع الدوام. ما معنى الاستبراء؟ هذا إنسان يشتري أمة فيريد أن يجامحها، نقول ممنوع حتى تستبرئها، أو هكذا وقعت أمة ماذا في السبي وكانت من نصيبه، نقول لا تنكحها، أي لا تجامحها حتى تستبر ماذا؟ بحيضه. إذن هذا مانع في الابتداء، لكن هل يمنع في الدوام؟ إنسان تزوج امرأة فحصل بأنها وطئت وطئ شبهة، وطئت هذه المرأة وطئ ماذا؟ شبهة، هل يمنع منها؟ هل تكون ممنوعة؟ هي زوجته، نقول لا. إذن الاستبراء إنما يمنع في الابتداء ولا يمنع في الدوام، بمعنى لا يحتاج أن يستبرئها، فلا أن يجامحها لأمرين، أولا لأنها زوجته وهذا الذي حصل من الجماع نكاح شبهة أو جماع شبهة، هذا أمر. الأمر الثاني أنه حتى يحلل هذا الحمل كأنه منه يجامع مباشرة ولا يجعله يلتصق بالذي جامعها شبهة، هذا معنى ما يتعلق بالطول والاستبراء والرضاء. فإذا ما يتعلق بالمانع يقول لا يخرج المانع عن ثلاثة أقسام، إما أن يمنع الابتداء والدوام، وإما أن يمنع الدوام، وإما أن يمنع ماذا؟ الابتداء، وإما أن يمنع ماذا؟ الابتداء. وذكر هذه الأمثلة على هذا المعنى، قال بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام وأول فقط على النزاع كالطول والاستبراء والرضاع، ثم ذكر ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط. يقول هذا تعريف الشرط، لما انتهى من المانع انتقل إلى الشرط. الشرط ما هو؟ هو الذي يلزم من انعدامه انعدام المشروع، ولا يلزم من وجوده وجود ماذا؟ المشروط، ولا انعدامه لذاته. مثاله الطهارة، إذا انعدمت ما صحت الصلاة، الطهارة شرط والصلاة مشروط له، لكن أحيانا قد يتطهر الإنسان وقد لا يصلي، فإن الإنسان قد يتطهر وجود الشرط فلا يلزم وجود المشروط وهي الصلاة، قد يصلي وقد لا يصلي. أحيانا قد يلزم منه وجود المشروط لكن لا لذات الشرط، لكن لوجود السبب دخل الوقت، أو قد يلزم منه عدم ماذا؟ انتفاء المشروط وهو لوجود مانع قام به مانع يمنعه ماذا؟ من الصلاة. إذن هذا هو تعريف الشرط في اصطلاح الأصوليين، في اصطلاح ماذا؟ الأصوليين. معنى ذلك يقول ولازم من انعدام الشرط، إذن الشرط يعني بانعدامه ينعدم المشروط، المانع بانعدامه عكس الشرط. إذن هذه فروق ما بين الشرط وما بين المانع، ما بين الشرط وما بين المانع، يعني في حال أن الإنسان يعني لم يقم بماذا؟ مانع، فقد يوجد الممنوع وقد لا يوجد، قد يوجد الممنوع وقد لا يوجد، لكن لا لذات ماذا؟ المانع، لكن لأمر خارج. أما الشرط فكما قال ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، ثم قال كسبب وذا الوجود لازم، كسبب أي بمعنى أن الشرط يعني ماذا؟ يشارك، أن الشرط يشارك السبب، كسبب وذا الوجود لازم، كسبب وذا الوجود لازم، يعني بمعنى أن الشرط كالسبب، أن الشرط ماذا؟ كالسبب، يعني يقول كسبب وذا الوجود لازم، يعني يشارك الشرط السبب في أن انعدامه يلزم منه انعدام ماذا؟ المسبب، فإذا لم تزل الشمس ما يلزم الصلاة، ما تلزم ماذا؟ الصلاة. قالوا وذا الوجود لازم، أي بمعنى لكنه عكس، إذا وجد السبب لا بد أن يوجد المسبب بخلاف الشرط، إذا وجد الشرط قد يوجد المشروط وقد لا يوجد، بخلاف السبب إذا وجد لا بد أن يوجد ماذا؟ المسبب، لكن بانعدام الشرط هو كماذا؟ كانعدام الشرط، انعدام السبب كانعدام الشرط، انعدام السبب كانعدام ماذا؟ الشرط. فهما اتفقا في الانعدام، انعدم السبب انعدم المسبب، انعدم الشرط انعدم المشروع، لكن في الوجود يلزم من وجود السبب وجود يعني ماذا؟ المسبب، ولا يحتاج إلى قيد. وأما ما يتعلق بوجود الشرط قد يلزم من وجود المشروط وقد لا يلزم من وجود ماذا؟ المشروط، قد يوجد وقد لا يوجد، هذه هي يعني فروق بينهما. قال كسبب وذا الوجود لازم منه، أي في حال وجد السبب يوجد المسبب، لكن ما يتعلق به الشرط لا يلزم وجود المشروط، وما في ذاك شيء قائم، وما في ذاك شيء ماذا قائم بمعنى الشرط، يعني لا يلزم من وجوده وجود ماذا المشروط، بخلاف السبب إذا وجد وجد المسبب. ثم قال واجتمع الجميع في النكاح، ما هي الجميع؟ المانع والسبب والشرط، وهكذا وما هو الجالب للنكاح المقصود به الإيمان، فإن هذه قد توجد ماذا قد تجتمع في النكاح لكن باعتبارات لا في محل واحد، باعتبارات متنوعة. يعني من المعلوم أن من أسباب ماذا من يعني أسباب يعني ما يتعلق ماذا بالنكاح، ما يتعلق بالنكاح من شرط النكاح أو من شرط ماذا الطلاق وجود النكاح، من شرط النكاح من شرط الطلاق وجود النكاح، فإنه لا طلاق إلا بنكاح، لا طلاق إلا بنكاح، إذن توفر الأمر الأول ما يتعلق بهذا. وهكذا أيضا يعني ما يتعلق بالسبب من أسباب الميراث النكاح، من أسباب الميراث النكاح، لأن السبب والنسب والولاء. وهكذا أيضا ماذا ما يتعلق بالمانع، الزواج مانع أن الإنسان ينكح هذه الأخت على أختها، يعني لما نكح هذه الأخت حرمت عليه ماذا أختها تحريما مؤقتا، وهكذا تحرم عليه الأم تحريما يعني مؤبدا. إذن اجتمعت في النكاح الثلاثة الأقسام، السبب والشر والمانع، السبب والشر والمانع. وهكذا أيضا اجتمعت في الإيمان، اجتمعت هذه الثلاثة في الإيمان، فالإيمان سبب، في الإيمان شرط من شروط دخول الجنة، فإن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا ماذا مؤمن. وهكذا أيضا ماذا هو شرط يعني كذلك هو من أسباب دخول الجنة الإيمان، وهكذا من شروط قبول ماذا الطاعة الإيمان، من شروط قبول ماذا الطاعة الإيمان. وهكذا أيضا ماذا من الموانع أن الإيمان يمنع الإنسان من الخلود في النار. فمثل لك بمثالين، النكاح تجتمع فيه الثلاثة الأوصاف، والإيمان تجتمع فيه الثلاثة ماذا الأوصاف، تجتمع فيه الثلاثة الأوصاف. ثم قال واجتمع الجميع في النكاح، وما هو الجالب للنكاح، والركن جزء الذات والشرط خارج، وصيغة دليلها في المنهج. يقول والركن جزء الذات والشرط خارج، الآن يريد لك يريد أن يفرق لك بين الشرط وبين الركن، بين الشرط وبين الركن، أن الركن جزء من الماهية، يعني مثل الركوع الاعتدال من الركوع، السجود الاعتدال من السجود إلى آخره، فالركن جزء من أجزاء الماهية، والشرط خارج الماهية كالطهارة للصلاة واستقبال القبلة للصلاة، وهكذا ستر ماذا العورة، في الشروط خارج الماهيات والأركان داخل الماهيات، هذا هو الفارق بين الشرط وبين الركن، والجامع بينهما أن كلاهما تنتفي الماهية بانتفائه، فإذا انتفى الشرط ما في ماهية، وإذا انتفى الركن ما في ماهية، إذن في اجتمعان في نفي الماهية إذا انتفيا، هذا بينهما ماذا اجتماع، والافتراق أن الأركان داخل الماهية والشروط خارج الماهية. هذا قال والركن جزء الذات والشرط خارج، وصيغة دليلها في المنهج. هذه مسألة أخرى، هل صيغ العقود من الماهية فيقال أنها أركان، أو أن صيغ العقود من الشروط لأنها خارج الماهية؟ يعني لما تقول بعت واشتريت، هل بعت اشتريت هذه الصيغة الآن هل هي من أركان البيع أو أنها ليست من أركان البيع؟ محل خلاف، منهم من جعلها من أركان البيع، أي بمعنى أن البيع لأركان من الصيغة، لا تتصور بيعا إلا بعت اشتريت، أنت مالك للسلعة وهذا بائع وهذا مشتري، عندنا بائع وعندنا مشتري، وعندنا ماذا سلعة تباع، وعندنا ثمن ماذا يدفع، وعندنا ماذا صيغة تقال من البائع والمشتري، فجعلوا هذه أركان، جعلوا هذه الأركان. ومنهم من قال لا، الصيغة ما لها علاقة بالماهية، فإذا فهي ماذا من شروط البيع لأنها خارج الماهية، لا تدخل في أركان البيع. مسألة خلاف، لا في إشكال، قلنا أن الصيغة ركن لا في إشكال، أو قلنا أن الصيغة ماذا شرط، هذا يرجع إلى تكييف الصيغة، هل هي من ضمن الماهية، من ضمن البيع والشراء إلى آخره، أو أنها ليست لها علاقة ماذا بالبيع والشراء، بل هي خارجه، من شروط البيع أنه لابد من إيجاب وقبول، بعت اشتريت نكحت قبلت إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. الآن ذكر ما يتعلق بالعلة والسبب، هل العلة والسبب معنى واحد؟ لأنه ذكر لك السبب وعرفه، والذي يلزم من عدامه انعدام المسبب، ويلزم من وجوده وجود المسبب. يعني كأن قائلا يقول هل في فرق بين السبب والعلة؟ فيقول من العلماء من قال أنهم من قبيل المترادف. ما معنى مترادف؟ تعدد اللفظ والمعنى واحد. ما هو معنى؟ قال الذي مر تعرفناه لك. ومنهم من فرق بينهما، ومنهم من فرق بينهما. فقال فيما يتعلق بالتفريق، ما لم يعلم مناسبته يعتبر سببا. يعني الآن كون الإنسان يصلي عند غروب الشمس صلاة المغرب، أو عند طلوع الفجر صلاة الفجر، أو عند زوال الشمس صلاة الظهر، ما هي العلة؟ قالوا العلة ما تعلم، هذا السبب، الشارع جعل زوال الشمس سبب، لكن ما هي الحكمة، ما هي العلة؟ قالوا لا تعلمنا، مع أن الله عز وجل لا يفعل إلا لحكمة، لا يفعل الله جل وعلا إلا لحكمة، لأنه حكيم، فوضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. فنحن قد نعلم وندرك الحكمة وقد لا ندرك الحكمة، لكن نعلم أن الله حكيم، لم يوجب صلاة الظهر في هذا الوقت إلا لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، لأنه يعني يحكم بحكمة في أحكامه، سواء كانت القضائية أو الشرعية الكونية، أو كانت ماذا؟ الشرعية. فالله لا يحكم إلا لحكمة، قد تعلم لنا وقد لا تعلم. فما لا يعلم من الحكم سموه أسبابا، وما يعلم من الحكم سموه عللا. سموه ماذا؟ علل. تحريم الخمر لعلة الإسكار، هذا أمر معلوم. هكذا الحجر على الصبي فيما يتعلم بالتصرف في ماله من أجل حفظ ماله، شيء معلومة. فإن الشارع قد يحكم بأحكام لعلل، فإذا كانت فيها مناسبة سميت علة، وإذا لم تكن فيها مناسبة سميت ماذا؟ سببا. فعلى هذا كل علة سبب ولا عكس، كل علة سبب ولا عكس. هذا من ذهب إلى التفريق بين العلة وبين السبب. وبعضهم قال ما في فرق، ما في فرق عندي بين العلة وبين السبب. ثم قال عليه رحمة الله: شرط الوجوب ما به نكلف، شرط الوجوب ما به نكلف، وعدم الطلب فيه يعرف. يقول يعني شرع الآن في أقسام الشرط الشرعي، الآن أقسام الشرط الشرعي شرع فيها المصنف عليه رحمة الله. يقول الشروط ماذا؟ شروط الحكم الشرعي أقسام ثلاثة: شرط الوجوب ما به نكلف، أي لا تكليف إلا به، وعدم الطلب فيه يعرف. الآن حصول سن 15 عاما أو خروج الحيض من المرأة، هذه علامة على إيجاب الصلاة، هذه علامة على إيجاب الصلاة، إذن هذا يسمى شرط الوجوب. دخول وقت رمضان هذا سبب، هذا شرط لإيجاب ماذا؟ لإيجاب العبادة، مع أنك لو تأملت فيها هي أسباب ليست شروط، هي أسباب وليست شروط، وينطبق عليها تعريف السبب ما ينطبق عليها تعريف الشرط، لكن نمشي مع المصنف. يقول هذا يسمى شرط الإيجاب، وهذا شرط الإيجاب ضابطه لا يتعلق به طلب، أنت لست مأمور بتحصيله، زوال الشمس أنت مأمور بتحصيله، لأن زوال الشمس شرط الإيجاب صلاة الظهر، رؤية هلال رمضان شرط الإيجاب يعني صوم ماذا رمضان، حصول الحيض بلو 16 عاما. فيقول الآن الشرط الشرعي فهو ما نكلف به يسمى شرط الوجوب. ما ضابطه؟ يقول هو الذي لا يتعلق به طلب، أي بمعنى أنت لست بمطالب به، مع أن شرط الوجوب قد تقدر عليه وبعضه قد لا تقدر عليه، شرط الإيجاب قد تقدر عليه وقد لا تقدر ماذا عليه، يعني جمع النصاب من المال قد تقدر عليه، هذا السبب، ويسمى الشرط ماذا؟ شرط الإيجاب الزكاة، فأنت قد تقدر على جمع مال فتؤدي الزكاة، لكن بعض شروط الإيجاب ما تقدر عليها، زوال الشمس، غروب الشمس، النقاء للمرأة فيما يتعلق بالحيض، رؤية هلال رمضان، فهذه تسمى شروط الإيجاب. ما ضابطها؟ لا يتعلق بها طلب، أي لست مطالبا بها، وإن كانت داخلة تحت القدرة كجمع نصاب الزكاة. ثم قال مثل دخول الوقت والنقاء، مثل لك بأمثلة، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء، أي بمعنى لا يكلف الإنسان إلا إذا بلغ الإسلام، إذا بلغ الإسلام، وهذا الأمر ما هو إليك، هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، فمثل لك بأمثلة. الثاني قال وشرط صحة به اعتداده، وشرط صحة هذا يسمى شرط الصحة، به اعتداده بالفعل منه الطهر يستفاد، هذا يسمى شرط الصحة، الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا يسمى بالشرط الشرعي، وشرط صحة به اعتداده، أي يتوقف يعني ماذا الفعل على وجوده، أي تتوقف الصلاة على الإتيان بالطهارة، تتوقف الصلاة على الإتيان بالطهارة، هذا يسمى بالشرط الشرعي. ثم قال: والشرط في الوجوب شرط في الأداء، يعني شرط الوجوب يلازم شرط ماذا الأداء، ما كان شرطا للوجوب فهو شرط ماذا للأداء، من العاقل من البالغ فهو شرط لأداء العبادة، وعزه للاتفاق يوجد. إذن هذا يسمى القسم الثالث بشرط ماذا الأداء، شرط الأداء. قال: والشرط في الوجود، والشرط في الوجوب شرط في الأداء، شرط ماذا في الأداء، أي لأجل يعني ماذا إيجاب الأداء عليك لابد أن يتحقق شرط ماذا شرط الإيجاب، شرط الإيجاب، زالت الشمس وجب عليك أن تؤدي العبادة، فبينهما توافق. لهذا قال: والشرط في الوجوب شرط في الأداء، وعزه للاتفاق وجد، محل إجماع، محل إجماع بين العلماء. فهذا ملخص فيما ذكره عليه رحمة الله من ذكر السبب والمانع والشرط وتقاسيم الشرط إلى شرط صحة وشرط ماذا إيجاب وشرط ماذا للأداء، وهكذا التفريق بين الركن وبين الشرط، وهكذا التفريق بين العلة وبين ماذا السبب، وهكذا لما ذكر المانع وأنه على ثلاثة ماذا أقسام عليه رحمة الله. هذا ملخص، وما زال في ذكر ماذا ذكر الأحكام، ما زال في ذكر ماذا الأحكام، لأنه سينتقل إلى يعني أمور ماذا أخرى، إلى أمور ماذا أخرى. فالملخص الذي مر معنا اليوم أن المصنف عليه رحمة الله ذكر أقسام النفل، وأن النفل يتفاوت من حيث الرتب، وهذا بالإجماع، ما سوى الواجب نفل قولي أو فعلي، ويتفاوت من حيث الرتب وهذا بالإجماع، وهي من قبيل الترادف وهذا بالإجماع عند المتأخرين، وهي من قبيل التباين باعتبار ما اصطلحوا عليه من متأخري الفقهاء، وهذا لا إشكال ماذا فيه عند المالكية، لها أسماء، لها أسماء بحسب ماذا مراتبها، لها أسماء بحسب ماذا مراتبها. الأحناف عندهم لها أسماء بحسب المراتب، المالكية، الحنفية، الشافعية إلى آخره. وذكر أيضا مسألة مهمة جدا: هل يلزم الإنسان بإتمام النفل إذا شرع فيه أو أنه لا يلزم؟ الجماهير لا يلزم، ويكره الإنسان أن يتركه عمدا فقط، يكره الإنسان أن يتركه عمدا. ونقل الإجماع فيما يتعلق بالحج والعمرة أن المضي في نفلهما يجب أن يتحول إلى فرض، ولا يخرج إلا بالتحلل أو بالحصر منهما، وباقيها هي من قبيل المستحب ابتداء وأثناء، ابتداء ماذا وأثناء. هذا ملخص ما أراده المصنف عليه رحمة الله من هذه المسائل التي أخذناها في هذا اليوم. بارك الله. عنده سؤال الإشكال؟ نعم، أن إيش الآية، الآية: ولا تبطلوا ماذا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا أنها الله عز وجل يطال الأعمال، قد يقول قائل هذه في سياق الكفر، لا تبطلها بالكفر والشرك. قال: العبرة بعموم اللفظ، أنتم معنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالآية عامة وحق لهم، الآية عامة صحيح، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن عندنا ما يخصص هذا العموم، عندنا ما يخصص هذا العموم، تبقى عامة في الفرض، أما في النفل فقد جاء ما يخصصه، ما الدليل؟ فعل النبي عليه الصلاة، فهذا من العموم الذي دخله التخصيص. تقول نعم الآية عامة ويدخل فيها الفرض ويبقى على عمومه، والنفل نقول جاء ما يخصصه، إذن النفل أخرجناه لدليل. لو ما عندهم الأدلة على الخروج لكان قول المالكية قوي، لكان قول المالكية أن حال النفل بعد الشروع فيه يعني يختلف عن حاله قبل الابتداء به، عن حال الابتداء فيه، كما أن الإنسان لو صلى نافلة ما تصح منه إلا فاتحة الكتاب مع أنها نافلة، لكن لو تلبس بالنافلة نقول هذه فاتحة الكتاب فيها ركن، ما تصح نافلتك إلا بها، فيختلف الحال قبل الشروع وبعد الشروع، لكن نقول عندنا ما يخصص هذا العموم، فنجمع بين الآية وبين فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن التارك لغير ما عذر يكره في حقه، أن التارك لغير ما عذر يكره في حقه، أما لعذر حتى المالكية ما سيقول شيء، والله أعلم. بارك الله فيك. أكذا نمشي. الذي يمنع من الدوام الطلاق، إذا طلق الإنسان المرأة، يعني ما معنى الطلاق؟ حل ماذا عقدة النكاح، فأصبحت أجنبية. بيقول لي طالق هذه أجنبية منك، ما تحل لك إلا بعقد. إذن يمنع من الدوام لكن لا يمنع من الابتداء إن كان بقي له طلقة ثانية وثالثة بشروطها. فهذا يمنع من الدوام، الطلاق يمنع ماذا من الدوام. الصور كثير جدا، صور على هذه المسألة، لكن نتصورها فقط دوام ابتداء دوام وابتداء. فنتصور مثل هذه المسائل. وأنا أنصحكم يا أخوان أن الإنسان حنا نمر على هذه، ما نريد نستكثر من الأمثلة. لماذا؟ لأن الوقت يذهب علينا في مسألة واحدة لو استكثرنا من الأمثلة. وإلا هذه المسائل الحقيقة هي عملية يا أخوان، هذه المسائل اللي نحن فيها أحكام تكليفية أحكام وضعية، الشروط الموانع الأسباب مهمة جدا في باب الفقه، وتحتاج إلى وقفات والاستكثار من الأمثلة عليها. لكن الوقت لا يسعد، سنتأخر. المسألة ألفية فيها، المسألة فيها ألفية، وبعض الأشياء ستأتي معنا ما ينبني عليها بذاك العمل، يطيل فيها النفس وهي معلومة، سيطيل فيها النفس وهي معلومة، وبعض الأشياء ما يطيل فيها النفس وهي مهمة جدا تحتاج إلى وقفات معها. فنحن كما قلنا يا أخوان بين مستقل ومستكثر، إذا رأينا شيئا سهلا واضحا مشينا 30-35 بيت إلى آخره، رأينا شيئا ماذا صعبا نحتاج أن نقف. فالتصوير للمسائل اكثر من الأمثلة عليها حتى نمر على هذه المنظومة. بارك الله فيكم.